اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد، لأنه قال نعم دعا إليها، طالبه بالنقل، فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول، إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. هذه حجج قوية جدا، لا تختص برد هذه البدعة، بل تصلح في رد كل بدعة وكل ضلالة، وهي حجج قوية ومتينة، وتعد في جملة الحجج المسكتة المفحمة. ولهذا خصمه ابن أبي دؤاد، هذا الرأس، رأس الفتنة ورأس الشر، ومن أشد حملت هذه الفتنة، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد حملت ألوية السنة، كان هذا من أشد حملة الفتنة. ولهذا يقال أحمد الخير وأحمد الشر، أحمد الخير بن حنبل وأحمد الشر بن أبي دؤاد، لأنه شر، من أعظم من حمل هذا اللواء، لواء الفتنة والقول بخلق القرآن. فهذا الشيخ نظره بهذه الحجج فما استطاع أن يجيب عن شيء منها، لأنها حجج مفحمة مسكتة. والإمام بن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى هذه القصة في بعض كتبه، وقال هذه الحجج، إشارة إلى ما سمعنا، قال هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه، لو كان من الدين لوجب بيانه، وعدم ذلك، يعني عدم بيان ذلك في الدين مع قيام المقتضي له، دليل على أنه ليس من الدين، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا. القول بأن القرآن من الدين، أن القرآن مخلوق من الدين، لو كان من الدين وجزء من المعتقد المطلوب من كل مسلم أن يعتقده لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يبينه، وهو الناصح المبلغ لدين الله على التمام والكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحاصل أن هذه حجج قوية، يسر الله عز وجل هذا الشيخ لقولها وبيانها، فكانت قاطعة لهذا الباطل. ولعله والله تعالى أعلم يعني جرت الواثق إلى التوبة من ذلك، لكنه لم يحصل منه رفع للفتنة في ولايته. وجاء إشارة في آخر هذا النقل أن هذه القصة كانت سبب رجوع المهتدي ابن الواثق، وكان حاضرا ذلك المجلس عن تلك المقالة،